ومن شر كل ظالم أو مسرنا ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وطرى ومن شر إبليس ملعون ودجال كذاب سارق لعين وجنودهما من ملاعين الإنس والجن ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر كل ملاعين صنوف الجن ومن شر كل ملاعين أطوار ومن شر كل ملاعين جن وهمين ومن شر ما خلق وطرأ ومن شر كل دابة رب آخذ بناصيتها ومن شر كل شر لا نطيق شرها ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فحصلنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصلنا كل الموحدين من الثقلين بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصلنا كل الأمة الإسلامية بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصلتك وقرينتك المسلمة وأهلك وبيتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصلتك وقرينة المسلم وبيتك وأهلك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أعز من خلقه جميعا الله أعز مما نخاف ونحاذر نعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبيع أن يقام على الأرض إلا بإذنه من شر إبليس رجع مطرد العين ودجال ملعون وجنودهما وأتباعهما وأشياعهما من الإنس والجن اللهم كن لنا جارا اللهم كن لنا جارا اللهم كن لنا جارا من شرهم وأصحارهم وأجهزتهم ومن كل مؤامراتهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله إلا أنت يا الله الواحد القهار حسبنا الله ونعم الوكيل في من فرج ما طريد العين ودجال ملعون وجنودهما من ملاعين الإنس والجن حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الله وحسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليها حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله هربا حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا حي يا قيوم اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا حي يا قيوم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الملك لله الملك القدوس الله

كل الملائين المتركزين في المخ والرئتين ويسحبوا بأمرك بالسلاسل إلى جحيم. عليم خبير بكل ملائين كلاب مسعورة يحضرون السحر المشموم لإبليس الدجالي في أنابيب زجاجية يشممونها لعبادك في النوم واليقظة ظلما وتعديا وغدرا. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا أركان عرشك يا الله الحق الغني الشديد ذو القوة المتين. أن تصفد كل ملاعين يتسلطون على أمتك هذه وعبدك هذا ويسحبون الآن بأمرك بالسلاسل إلى جحيم. عليم الكبير البصير بهذا السحر المشموم الإبليسي الممزوج بالأصفار والزيوت العطرية الطيارة والصلاصمة الذي يلتصق بخاره المسحر بالأغشية المخاطية وينفذ إلى قاع المخ والأعصاب مسببا الشرود والنسيان والعصبية والفضول والتخدير والتدويم والآمن في الرأس وحضور كامل الجسم. عليم الخبير البصير بهذا السحر المشموم الإبليسي المسحر المسموم الذي يلتصق بالجيوب الأنبية وينفذ إلى كل حويصلات الرئتين مسببا الضيقة في التنفس وضعف نقل الأكسجين من الحويصلات إلى الدم والكثرة على الصدر وأمراض الرضوة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا الله الحق الغني الشديد ذو القوة المتين. أن تظهر كل سحر مشموم إبليسي دجالي في هذا الدماغ وهاتين الرئتين وتجمعه وترسل ملائكة الرحمة والطب لتثبيت شفاطات على هذا الدماغ وهاتين الرئتين تشفط وتخرجوه هذا أدم نثورا وتصفد كل ملائكة في الدماغ والرئتين والصدر ويسحب بأمرك الآن إلى جحيم. عليم الخبير البصير بهذا السحر المشموم الإبليسي الدجالي الممزوج بالأسحار والزيوت العطرية الطيارة والصلاصم الذي يلتصق بخاره المسحر بالأغشية المخاطية وينفذ إلى قاع المخ والأعصاب مسببا الشرود والنسيان والعصبية والخمول والتخدير والتدويم والآلام في الرأس والخمول كامل الجسم. عليم الكبير البصير بهذا السحر المشموم الإبليسي الدجالي المسحر المسموم الذي يلتصق بالجيوب الأنفية وينفذ إلى كل حويصلات الرئتين مسببا الضيقة بالتنفس وضعف نقل الأكسجين من الحويصلات إلى الدم والكتمة على الصدر وأمراض الربو. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا الله الحق الغني الشديد ذو القوة المتين. أن تظهر كل سحر مشموم إبليسي دجالي في هذا الدماغ وهاتين الرئتين وتشفعه وترسل ملائكة الرحمة والطب لتثبيت شفاطات على الدماغ والرئتين تشفطه وتخرجه هباء منثورا وتصفد كل ملايين في الدماغ والرئتين والصدر ويسحب بأمرك الآن إلى جحيم ويسحب الآن بأمرك إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني والظاهر الشديد ذو القوة المتين يظهر كل سحر مشموم إبليسي دجالي بهذا الدماغ وهاتين الرئتين وكل قدامه الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني والظاهر الشديد ذو القوة المتين يظهر كل سحر مشموم إبليسي بهذا الدماغ وهاتين الرئتين وكل قدامه الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الظاهر الشديد ذو القوة المتين يظهر الآن بقدرة العظيم الله كل سحر مشموم إبليسي دجالين في هذا الدماغ وهاتين الرئتين وكل قدامه الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الظاهر الشديد ذو القوة المتين يظهر الآن كل سحر مشموم إبليسي دجالين في دماغك ورئتيك يظهر كل سحر مشموم إبليسي دجالين في دماغك ورئتيك وكل قدامه الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الظاهر الشديد ذو القوة المتين يظهر الآن كل سحر مشموم إبليسي دجالين في هذا الدماغ وهاتين الرئتين وكل قدامه الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الظاهر الشديد ذو القوة المتين يظهر كل سحر مشموم إبليسي دجالين في دماغك ورئتيك وكل خدامه يظهر كل سحر مشموم إبليسي في دماغك ورئتيك وكل خدامها بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الظاهر الشديد ذو القوة المتين يظهر كل سحر مشموم إبليسين في هذا الدماغ والرئتين وكل خدامه الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الظاهر الشديد ذو القوة المتين يظهر كل سحر مشموم إبليسين في كل دماغ ورئتي كل موحد وموحدة وكل خدامه الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الظاهر الشديد ذو القوة المتين يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب ويشفع كل سحر مشموم في الدماغ والرئتين وتثبت شفاطات تشفطه ويفرش الآن هباء منثورا ويصفد كل الملايين في الدماغ والرئتين ويسحبون الآن بأمر الله بالسلاسل إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الظاهر الشديد ذو القوة المتين يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب ويجمع كل سحر مشموم في هذا الدماغ وهاتين الرئتين وتثبت شفاطات تشفطه ويخرج الآن هباء منثورا ويصفد كل الملايين في الدماغ والرئتين ويسحبون الآن بأمر الله بالسلاسل إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الظاهر الشديد ذو القوة المتين يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب ويشفع كل سحر مشموم في هذا الدماغ والرئتين وتثبت الآن شفاطات تشفط ويخرج هذا هباء منثورا ويصفد كل الملايين في هذا عبادتنا بوضعته وأينما كانوا بهذا الجسم ويصحبوننا أنا بأمر الله بالسلاسل إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الظاهر الشديد ذو القوة المتين يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب ويجمع كل سحر مشموم في هذا الدماغ والرعتين ويجمع الآن كل سحر مشموم في هذا الدماغ والرعتين ويجمع كل سحر مشموم في هذا الدماغ ويجمع كل سحر مشموم في هذين الرئتين وتثبت الآن شفاطات لتشفطه ويخرج الآن بقدرة العظيم الله هباء ملتورا وتثبت الآن شفاطات على الدماغ والرئتين تشفطه ويخرج الآن هباء ملتورا وتثبت الآن شفاطات على هاتين الرئتين وهذا الدماغ تشفط هذا السحر الملعون ويخرج بقدرة الله العلي العظيم يخرج الآن هباء ملتورا ويصفد كل الملاعين في هذا الدماغ والرئتين وحول هذا الجسم وفي هذا الجسم وفي هذا البيت ويصحبون الآن بأمر الله بالسلاسل إلى جحيم ويصحبون الآن بأمر الله إلى هذا البيت يصحبون بالسلاسل إلى جحيم يصحبون من هذا الدماغ والرئتين ومن هذا الجسم ومن هذا البيت بالسلاسل إلى جحيم يصحبون الآن إلى جحيم يصحبون الآن بأمر الله بالسلاسل إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الظاهر الشديد ذو القوة المتين يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب ويجمع كل سحر مشموم في هذا الدماغ والهاتين الرئتين وتثبت شفاطات تشفطه ويخرج الآن بأمر الله هباء منثورا ويصفد كل الملاعين في هذا الدماغ والرئتين والجسم والبيت ويسحبون الآن بأمر الله بالسلاسل إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الظاهر الشديد ذو القوة المتين يشجع كل سحر مشموم في دماغك وفي رئتيك يشجع كل سحر مشموم في دماغك وفي رئتيك وتثبت شفاطات تشفطه ويخرج الآن بأمر الله هباء منثورا وتثبت الآن شفاطات تشفطه ويخرج الآن هباء منثورا ويصفد كل الملايين في هذا الدماغ والرئتين والجسم وفي هذا البيت ويصحبون الآن بأمر الله إلى جحيم وتصحبون الآن بأمر الله إلى جحيم وتصحبون بالسلاسل الآن بأمر الله إلى جحيم وتصحبون الآن بأمر الله بالسلاسل إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الشديد ذو القوة المتين يجمع كل سحر مشموم في هذا الدماغ وهاتين الرئتين وتثبت عليهما شفاطات تشفطه ويخرج الآن هباء منثورا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بحول الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بأمر الله الحق الشديد ذو القوة المتين ويصفد كل الملايين في هذا الدماغ وهاتين الرئتين وهذا الجسم والبيت ويذهبون الآن بأمر الله إلى جحيم وتذهبون الآن بأمر بأمر الله إلى جحيم وتصفدون يا ملاعين في هذا الدماغ والرئتين وهذا الجسم والبيت وتسحبون الآن بأمر الله بالسلاسل إلى جحيم وتسحبون الآن بأمر الله بالسلاسل إلى جحيم وتسحبون الآن بأمر الله بالسلاسل إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الظاهر الشديد ذو القوة المتين يجمع كل سحر مشموم في هذا الدماغ وهاتين الرئتين وتثبت شفاطات لتشفطه ويخرج بأمر الله لا نهب أن من ثورا بأمر الله لا نهب أن من ثورا ويخرج الآن بأمر الله بقدرة العظيم الله بحول الله العظيم الله يخرج الآن هذا من ثورا رب جمع كل الأسحار المشمومة في أسبغة ورئتين كل إنسي وإنسية وثبت عظيم الشفاطات لتشفطه وأخرجه بحولك ورحمتك وقدرتك ومنك وجودك لا نهب أن من ثورا ربي أمر بتصفيد كل هؤلاء الملاعين في هذا الدماغ وهاتين الرئتين وهذا الجسم وهذا البيت ربي أمر لنا بسحبهم بالسلاسل إلى جحيم ربي أمر لنا بسحبهم بالسلاسل إلى جحيم ربي أمر لنا بسحبهم بالسلاسل إلى جحيم لا حول ولا قوة إلا بالله الغني الظاهر الشديد ذو القوة المتين يظهر كل معامل ومقابر ومخازن أسحار الملاعين ويفنى ويحتشد ويتدفق ويبدو حجب الله يدمرونها ويقتلون ما فيها من ملاعين لا حول ولا قوة إلا بالله الغني الظاهر الشديد ذو القوة المتين يظهر كل معامل ومخابر ومخازن أسحار الملاعين ويسمع ويحتشد ويتدفق ويغدو جند الله ويسمع ويحتشد ويتدفق ويغدو جند الله يدمرونها ويقتلون كل الملاعين لا حول ولا قوة إلا بالله الغني الظاهر الشديد ذو القوة المتين يظهر كل معامل مصابر مخازن أسحار الملاعين ويحتشد جند الله يغدون أهلانا يدمرونها ويقتلون ما فيها من ملاعين يا الله القهار العزيز يا الله القهار العزيز يا ذا القوة والجبروت نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها لم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وكما هلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون فأتوا على أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر

وهم يصحبون إذ لا ظلال في أعناقهم والسلاسل يصحبون في الحميم ثم في النار يبشرون خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة نظروها سبعون ذراعا فاسلكوها ثم في سلسلة نظروها سبعون ذراعا فاسلكوها إن أعددت للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن أعددت للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن أعددت للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الظاهر الشديد بالقوة المتين يظهر كل سحر مشموم إبليسي في هذا الكتاب وهاتين الرعتين ويظهر كل قدامه الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الظاهر الشديد ذو القوة المتين يحضر ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب ويشفع كل سحر مشغول في هذا الدماغ وهاتين الرئتين وتثبت شفاطات على الدماغ والرئتين تشفط الأصحاب المشمومة الملعونة وتخرج الأذى بأمر الله هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الظاهر الشديد ذو القوة المتين يصفد كل الملاعين في هذا الدماغ وهاتين الرئتين وهذا البيت ويصحبون لنا بأمر الله بالسلاسل إلى شحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الظاهر الشديد المنتقم ذو القوة المتين يضار كل ما من مفاضل مخازن أسحار الملاعين ويسمع ويحتشد ويتدفق ويفضج الله يدبرونها ويقتلون الملايين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا مقرب لما بعدت ولا مباعد لما قربت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا ينفع ذا الشفع منك الشفع لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب كل شيء ومليك الأرض أرضه والسماء سماؤه الكل يأتمر بأمره إنه الله العظيم إنه الله العظيم إنه الله الغني الحميد اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام